بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أشهد أنك قد أعذرت في دعوتك وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى. أحاديثنا في هذه الحلقات محورها ما هي طبيعة المعركة بين الحسين عليه السلام ويزيد، وقلنا أن المعركة ليست بين الحسين ويزيد، إنما هي المعركة بين الحسين ومعاوية، ليس الهدف من هذه المعركة هو السلطة، وإن كانت السلطة وحكم المسلمين من حق الحسين سلام الله عليه، إنها معركة حول الهداية، لأن معاوية أضل الأمة، أغواها بإعلامه، والحسين عليه السلام تحمل مسؤولية الوقوف بوجه هذا الضلال ليفتح فجر الهداية من جديد، ليشق هذا الفجر طريقه في الأمة، ومن ثم في نهاية المسار لتسطع الشمس، شمس الهداية، كما كانت زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذه المرة وفي نهاية المسار تسطع شمس الهداية في العالم أجمع. بين أن تسطع شمس الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لإنقاذ الإنسان من الضياع، لإنقاذ الإنسان من مسار تتهدم فيه كل إمكاناته التي أودع الخير التي أودعها الله تعالى فيه، لا بد من تصحيح هذا المسار، ولم يكن إلا الحسين عليه السلام. القضية في الحقيقة حول هذا، أحاديثنا بهذا الاتجاه. وشيعة أهل البيت، من عرفوا بالشيعة الذين يمارسون يحملون ظلامة الحسين، الذين يعلنون للعالم في أيام المحرم خاصة وفي أيام الأربعين يقيمون الشعائر الحسينية، إنما هو نداء منهم بحسب جهدهم أنهم تبرؤوا من ذلك الضلال الذي أنتجته حركة معاوية في الأمة، وتولوا عليا والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين ليأخذوا عنهم سنة النبي صلى الله عليه وآله، ليأخذوا عنهم عقيدة الإسلام الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله منهجا للحياة، العقيدة والشريعة. الأمة في زمن معاوية ظلت على مستوى المظهر الخارجي الذي يعكس قدرة الدولة، الدولة دولة إسلامية، الشعار الأساسي في هذه الدولة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن المضمون مضمون آخر، ليس هو حديث النبي، ليس هو سنة النبي صلى الله عليه وآله، ليس هو القرآن. ما بقي في عهد معاوية في هذه السنوات العشر من سنة 50 إلى سنة 60 لم يبق من القرآن إلا رسمه، لم يبق من الإسلام إلا اسمه. نهض الحسين عليه السلام ليعيد لهذا الاسم، لهذا الإطار المفرغ ليعيد له مضمونه المحمدي صلى الله عليه وآله. هي مسؤولية كبيرة، هو عمل كبير كان الحسين قد كلف به. الإمامة التي يعتقد بها الشيعة لأهل البيت عليهم السلام خلاصتها أن هؤلاء علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين هم من أشار إليهم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفاهم الله من عباده زمن محمد صلى الله عليه وآله بعد محمد هم أهل البيت، الذين أشار إليهم قول النبي بقوله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. التمسك بالكتاب والعترة يعني الهداية، فصل الكتاب عن العترة أو التخلي عن العترة، بل معادات العترة، معادات العترة بل التخلي عنها. وليس المقصود هو الحب، المسلمون اليوم الحمد لله يحبون أهل البيت عليهم السلام. المسألة في زمن معاوية استطاع أن يحول الجيل الجديد في الأمة الذي ستتحرك به الأمة أبد الدهر جيلا يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام، يلعن أهل البيت بصفتهم مفسدين في الدين. إذن الانحراف كامل عما أسسه النبي صلى الله عليه وآله وأشار إليه القرآن الكريم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. هؤلاء الذين كفروا يراد بهم قريش، أراد بهم قريش. هؤلاء كفروا بالتنزيل وكذبوا النبي صلى الله عليه وآله، وأبناؤهم كفروا بالتأويل، كفروا بالسنة، كفروا بمن نصت عليهم السنة بالأسماء أنهم رموز هدى. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل، كلام من الله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من أورثناه الكتاب ليس هو شخص عبد الله بن سلام كما في التفاسير، الذين أورثهم الكتاب كما في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، عباد مصطفون. لم يكن عبد الله بن سلام من العباد المصطفين، الذين اصطفاهم الله تعالى هم الأمة المسلمة الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا إلى أن يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه ذرية إسماعيل، لأنه لم يكن آنذاك لإبراهيم غير إسماعيل، وقد سكنوا حول البيت واصطلعوا بمهمة تطهير البيت إبراهيم وإسماعيل. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فطلب من الله تعالى ذرية مسلمة، إسلامهم كإسلام إبراهيم وإسماعيل. ثم يبعث الله في آخر وجبة منهم رسوله الكريم: وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. يبعث في هذه الأمة المسلمة التي تحمل إمامة إبراهيم في جو أهل مكة الذين انحرفوا عن دين إبراهيم وعبدوا الأصنام، يبعثه إليهم من أجل أن يعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، بينما في سورة الجمعة يتلو عليه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الشأن أهل مكة، عموم أهل مكة في ضلال، ضيعوا دين إبراهيم، حرفوا دين إبراهيم. لو بقي عند هذا وما استثنى لكان المستمع أو القارئ يتصور أن كل أهل مكة، كل الأميين، كل أهل مكة في ضلال، بينما توجد أمة مسلمة دعوة إبراهيم بقيت على دين إبراهيم تحمل الإمامة الإبراهيمية، ولكنها طوقت في آخر المطاف وآخرين منهم من أهل مكة لما يلحقوا بهم، يعني ما لحقوا قومهم في ضلالهم، هم المذكورون في سورة البقرة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، يبعث مسلما في أسرة مسلمة قبل البعثة، يتلو عليهم آياته، يتلو على هذه الأمة المسلمة كإسلام إبراهيم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى يكونوا شهداء على الناس، أئمة هدى للناس، يكلفهم الله تعالى بالحفاظ على هذه الرسالة المحمدية بعد غياب النبي، بعد التحاقه بالرفيق الأعلى، كما في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء قريش كفرا بالتنزيل وأبناؤهم كفروا بالتأويل، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما، هؤلاء هذه الأمة المسلمة ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله، هذه الأمة المسلمة التي رباها النبي صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة وأورثها الكتاب، هؤلاء هم المسؤولون بعد رسول الله عن الهداية، هم رموز الهداية. إذا انحرف الناس، إذا ظهرت البدع، فهؤلاء يظهرون علمهم ولو أدى ذلك إلى سفك دمائهم. الله تعالى يأخذ بثأرهم لأنهم تحركوا بأمره وبذلوا مهجتهم، وهي واضحة في الحسين سلام الله عليه: بذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده. أي ضلال أكبر من ضلال وأعظم من ضلال أن الأمة تتقرب إلى الله بلعن علي بن أبي طالب عليه السلام وريث النبي على الهدى، إلى غير السوابق التي تميز بها. الأبحاث تبلور هذه المعركة، أن أهل البيت عليهم السلام عرضهم النبي هداة من بعده. حوراء واسمك محنة الشعراء، معناك صعب يا ابنة الزهراء، نوران فاطمة ونور المرتضى امتزجا لتنزل آية الحوراء. اقرأ صحيفة صبرها خط الخلود، بسطرها من دمعة وضياء، ستريك كم يعقوب قام بعينها، يبكي الحسين بأعين بيضاء، يبكي الحسين بأعين بيضاء. تستمر الهداية، إمامة الهداية، تستمر قيادة المجتمع إلى الله على مستوى الفكر، على مستوى المعتقد، على مستوى الواقع السياسي، تستمر بهم قيادة النبي صلى الله عليه وآله. ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله، لا نبوة بعده. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن كان هارون نبيا والنبوة مفتوحة، ولكن أراد الحديث بالمقارنة أن يشير إلى أن موسى، أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي كموسى، وكما أن لموسى في رسالة موسى استمرت الإمامة الهادية بعد موسى في ذرية هارون، كذلك استمرت الإمامة الهادية، انتهت النبوة، ختمت النبوة، ولكن استمرت الإمامة الهادية في علي وذريته المعصومة الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، وهذا بحث مفصل. الإمامة، إمامة أهل البيت عليهم السلام، البعض يقول: هاتوها يا شيعة من القرآن الكريم، إن كانت الإمامة على هذا المستوى من الأهمية والخطورة، أن الله تعالى لا يقبل عمل إنسان إلا بتوليهم. نعم، القرآن صرح بها ولكن بأسلوبه الخاص. القرآن عرض إمامة أهل البيت بأربعة مستويات لا نريد أن ندخل فيها، وإنما نقول أن هذا الصراع الذي صور بأشكال مختلفة، صوره الإعلام الأموي أن الحسين خارجي يستحق التنكيل، وفعلا نكلوا به كما ينكل بالخوارج، كما ينكل بالناس المفسدين. الخوارج حركة إفسادية في المجتمع، لأن شعارهم لا حكم إلا لله، ويميلون على الأبرياء، لا ذنب لهم إلا لأنهم سكتوا عن السلطة، لم يتحركوا ضدها، قالوا إذن تتحملون، فيميلون على الأبرياء، يقتلون هذا وذاك بلا ذنب، فهي حركة إفسادية. وعرضوا الحسين عليه السلام على أنه خارجي ويستحق هذا التنكيل، تؤخذ عياله أسرى، وهي أسرة النبي، ذرية النبي، مقرونة بالرؤوس، برؤوس الحسين وأصحابه في تظاهرة تقشعر لها الأبدان، تستقبلها الأمة على أنها أن هذا الخارجي يستحق مثل هذا التنكيل. هذا الإعلام الأموي الذي انتهى إلى غير رجعة، والإعلام العباسي عرض الحسين على أنه ثائر من أجل الملك وهو شهيد، يعتقدون بشهادته ويلبسون السواد من أجله، ولكن صوروا المعركة على أنها، صوروا النهضة الحسينية على أنها من أجل السلطة، من أجل الحكم، والحسين يستحق الحكم، لأنهم طرحوا نظرية أن الحكم من حق بني هاشم، أن ورثة النبي صلى الله عليه وآله في العلم والحكم هم بنو هاشم وبنو العباس بالتالي وبنو علي شركاء في هذه الوراثة، وبالتالي حينما أرادوا لدولتهم أن تستمر أبد الدهر لابد لهم من أطروحة وتركيز لهذه الأطروحة، هم تحركوا باسم الحسين في بادئ الأمر، تحركوا ليأخذوا الثار من الناس باسم الحسين عليه السلام، يطيحوا بدولة بني أمية، وفعلا أطاحوا بها، وقامت الدولة في نظر الناس وعلى مستوى الواقع دولة بني هاشم، دولة أهل البيت، لأنهم كانوا يقولون نحن أهل البيت، والناس مساكين، الناس هم فعلا حينما ذاقوا جور بني مروان والآن انفتحوا على حكم بني العباس، في الخطب الأولى هؤلاء عرضوا العدل، منوا الناس بالعدل فيتوقعون العدل، وما كانوا يتوقعون أنها ضلالة وأنها جور، حتى قال الشاعر يصور الظلم الذي لحق أهل البيت عليهم السلام من هؤلاء، يا ليت جور بني مروان دام لنا وليت لنا عدل بني العباس. الإعلام العباسي عرض الحسين أنه ثائر من أجل الملك ومن حقه وهو شهيد، ولكنه أخطأ مرتين، ما سمع نصيحة ابن عباس حينما قال له لا تأخذ بناتك ونساءك، أخشى أن تقتل أمامهم كما قتل عثمان، وأن الحسين تذكر هذه النصيحة يوم العاشر حينما تصدى للخطاب للمناشدة صحنة نساؤه وبناته، طبعا هذه الرواية غير صحيحة، يرويها أبو مخنف غير صحيحة، هذا من وضع بن العباس، عرضوه إمام، عرضوه ثائرا من أجل الظلم، ثائرا يستحق الحكم، وحين يستلم الأمور يقيم العدل، هذا من الأهداف التي من ممكن أن تندرج يطلبها الحسين، لكن ليست هي المطلوبة أساسا في مجتمع ضلال مبين، حينما يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام بصفة كونه مفسدا في الدين، وحينما يقرن ذلك بثقافة كاذبة تسوغ لهم اللعن. على كل حال إذن المعركة حول الهداية، ولمعاوية أسلاف أسسوا له منهج الضلال، وللحسين عليه السلام أسلاف أسسوا له منهج الهداية، أسلاف علي يدعمون الحسين، يقدمون الحسين للأمة في أحاديثهم قبل أن تقع الواقعة، يقدمون الحسين أن هذا هو إمام هدى، أخو إمام، ابن إمام، أبو 9 أئمة، 9 صاحب العمر الطويل، لمعاوية أسلاف من آبائه في الجاهلية، من آبائه قبل البعثة، حينما وقفوا أمام عبد المطلب وقد أشرنا إلى ذلك، وأمام هاشم، وحينما وقف أبو سفيان، وحينما وقف ربيعة ابن عبد شمس، وعتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وشيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، هؤلاء قادة بني أمية في بدر، في قبالهم عبيد بن الحارث، حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب. ونزل القرآن والرواية في صحيح البخاري، ونحن حينما نذكر صحيح البخاري نذكره بصفته مصدرا يثق به مليار مسلم أو يزيدون، أن الرواية إذا جاءت في هذا الكتاب فهي رواية صحيحة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصم يقود، ولا خلاف بين المسلمين حول هذا، هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصم الذي يرفع الهداية هو محمد صلى الله عليه وآله ومن مثله من بني هاشم، علي وحمزة وعبيدة، في قبالهم بنو أمية ابن عبد شمس ومن مثلهم. هذه المعركة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أسلاف هؤلاء، ثم كما قلنا من أسلاف معاوية عثمان خليفة، الخليفة الثالث. ولكن هذا الخليفة ما الذي صنعه في الأمة حينما مكن، كما حقق ما تفرسه فيه الخليفة عمر بن الخطاب؟ كأني بك قد ولدت قريش وآثرت أسرة أبيك، فعلا كان كما شرحنا ذلك فيما مضى، كان الحكام، كان الحاكم من بني أمية، وولاته على الكوفة والبصرة والشام ومصر هم من بني أمية، المال لبني أمية، حتى قال أبو سفيان تلقفوها يا بني، في زمن معاوية، تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، لا جنة ولا نار، حتى ضربه عثمان، لأنه إذا فعلا يقر هذا الكلام تنهار شرعية حكومته في إطارها العام، لأنه بوي على كتاب الله وسنة النبي، والضلال التي بها التي معها، الكتاب مفرغ من الأحكام من الأفكار، السنة فرغت، وإنما بويع على العمل باجتهادات، كما قلنا اجتهدوا في قبال النص، ولكن هذه الاجتهادات بدع، ورفضها، رفض علي عليه السلام أن يقيم حكومة، أن ينهض بحكم مؤطر بإطار هذه الاجتهادات، قال الاجتهادات لا يمكن أن ترقى إلى مستوى أن تكون دستورا للأمة. المهم أن هذه الدولة الأموية الأولى رفعت شعار الأطروحة، اجتهادات من سبق، على مستوى حج التمتع، على مستوى المنع من الحديث، على مستوى إحياء كثير من سنن الجاهلية باسم الإسلام، على مستوى نشر الثقافة الإسرائيلية الممنوعة، حيث حصلت أصبح الثقافة للمسلمين في تفسير الآيات في المواعظ، هذا كل اجتهادات السابقين. الآن دولة تقوم في المجتمع الإسلامي تكرس هذه الأطروحة، أضلت الناس، ظل الناس في زمن عثمان، ظل مسلمة أهل الفتوح في زمن عثمان، مسلمة الفتوح شرقا وغربا، ظلوا جهلوا أحاديث النبي في أهل بيته، جهلوا حج التمتع، لا يعرفون حج التمتع وغيرها من الأحكام. نهض علي سلام الله عليه من أجل أن يفتح الهداية، فتح فجرا ونجح حينما استثمر انشقاق قريش على عثمان وولاته، نهض يرفع شعار العودة إلى الكتاب والسنة، ونشر أصحابه أبو ذر وعمار ومقداد وآخرون نشروا حديث النبي، قتل عثمان من قبل قريش، جاءت الأمة تبايع عليا على الكتاب والسنة وليس على الاجتهادات السابقة. ما هو موقف قريش التي كانت تحكم؟ كانت الشام بيد معاوية، وطلحة والزبير الآن بايع عليا، نهض بالتخطيط المضاد معاوية ووضع خطة لتطوق عليا وتقضي على نهضته الجديدة التي ترمي إلى إحياء الكتاب والسنة. إن شاء الله نفصل في هذا الأمر في الحديث المقبل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك.